الطرف الخدود حاليا بالأسواق يا الظنابر كمك وبرك لبوك معرفة صاحبك واحترامك لخوك ألبوم بنات الريح صيب حالي يا مكان فيها ممالك إلا وقو جديد الشيخ مشاري العفاسي صفوة الأناشيد في حياة الميول والهواية تمتلك رجال تقدمها لكم شركة العين العالمية لصفرا جفول كنها ضبي الفلا بجبالها منوة الخيال عساف الخيول زينها في دقها وجلالها رجال من الأحباب تاهت نفوسهم ينادونه خوفا ويدعونه قصدا